اللي في الصورة دي اسمها أنهار، حياتها كلها مبنية على الحنية، قلبها كبير قوي وما بتحبش تزعل حد. الخيانة عندها ليها أسباب هي بس اللي مقتنعة بيها، حتى في الجريمة اللي عملتها ما كانتش عايزة تزعل حد، الكل يبقى مبسوط. بس طبعا ربنا بيستر مرة واتنين وممكن ألف، بس في الآخر انت اللي بتختار تكمل ازاي. أنهار في القصة الكاملة. ٢٠١٨ في محافظة الدقهلية وتحديدا في مدينة المنصورة، ده مكان وتاريخ الجريمة اللي هتدور تفاصيلها في أكتر من مكان، بس المهم إننا نرجع 9 سنين لورا علشان نعرف هي أنهار عملت إيه وليه. تحديدا سنة 2009 في محافظة الدقهلية برضو، محمد عامل عنده 21 سنة، شاب مكافح ومميز جدا في شغله، عايش وسط أهله في محافظة الدقهلية وما عندوش في حياته غير الشغل وبس، ما عندوش اي وقت لاي حاجة تانية. وبحكم شغله كان بيسافر لمحافظات ومدن كتير، وفي مرة وهو مسافر كفر الشيخ يلفت انتباهه بنت جميلة جدا وكلها حنية، وده كان باين عليها من طريقتها في التعامل مع الناس كلها. كان بيعمل بالصدفة شغل في بيت جنب بيت البنت دي، ولما البنت لفتت انتباهه قرر انه يسأل عنها، وعرف انها مش متجوزة وانها اكبر منه في السن، هي عندها 24 سنة وهو عنده 21 سنة، يعني هي اكبر منه ب3 سنين. في ناس عامة ما بيفرقش معاها موضوع السن ده، المهم ان يكون بين الطرفين حب واحترام، وياما قابلنا ناس كبيرة في السن وتافهين جدا. المهم ان انهار موضوع السن ده كان فارق معاها جدا، كان عندها شرط غريب جدا في اي ارتباط هي بتعمله، انها لازم تكون اكبر من الراجل اللي هترتبط بيه، هي بتحب كده وبتحب تتعامل مع الراجل كانه ابنها وانه الشخص المدلل اللي هتديله كل الحنية اللي عندها. شغل محمد في كفر الشيخ كان مدته اسبوع، بس يقرر في اليوم الثالث انه يتكلم مع انهار ويقول لها انه معجب بيها وانها لفتت انتباهه جدا، ويتفاجئ ان انهار عندها نفس الاحساس بالظبط. اتشدت لمحمد جدا من اول نظرة شافته فيها، شاب مكافح وباين عليه انه شاطر جدا، وكمان لما عرفت انها اكبر منه في السن اتبسطت قوي، ولما محمد يعرض عليها الجواز توافق على طول، ونفس الوقت اهلها يوافقوا بسرعة جدا وكأنهم عايزين يخلصوا منها. كل المعلومات اللي محمد عرفها عن انهار هو اسمها بس واسم عيلتها، وغير كده ما يعرفش اي حاجة، كل اللي كان فارق معاه شكلها وطريقتها اللي كلها حنية. والحقيقة هي كانت بتعرف تتعامل مع الرجالة كويس جدا. ويخلص الاسبوع ومحمد يخلص شغله في كفر الشيخ، وبعدها يجيب اهله ويجوا علشان يطلبوا ايديها للجواز، واللي طبعا كل حاجة كانت مترتبة وتحصل الجوازة في اقل من سنة. وبعدها تسافر انهار مع محمد علشان تعيش معاه في المنصورة وفي البيت بتاعهم. انهار كانت ضعيفة جدا قدام الرجالة بشكل عام، وما كانتش بتحب تكسر خاطر اي حد، اي راجل يحاول يتكلم معاها انهار كانت بتفتح المساحة على طول. بيصعب عليها نظرة الزعل اللي في عين الراجل لما كانت بترفضه أو بتحرجه، ودي الأسباب اللي كانت بتقنع بيها نفسها كل ما كانت تجيلها فرصة علشان تخون. الغريبة إن محمد ما كانش ملاحظ أي حاجة، والحقيقة إنه كان مبسوط جدا في حياته، وكان شايف إنه عايش في دلع كبير، وكل اللي حواليه كانوا عارفين إن محمد مرتاح جدا في جوازته من أنهار. وبعد أول 3 سنين من الجواز ربنا يرزقهم بطفلين، وطبيعة شغل محمد زي ما هي، شغله أساسي في المنصورة، لكن بحكم شغله كان بيسافر لمحافظات ومدن كتير. صحيح ما كانش دايما بيبيت في محافظات أو في مدن كتير، لكن بطبيعة شغله في التشطيبات فكان أحيانا تجيله شغلانات مدتها طويلة. المهم إن في 3 سنين الأولى من الجواز أنهار تتعرف على أكتر من شخص وبنفس الشروط، إنها تكون أكبر منه في السن، وواضح إن دي حاجة كانت بترضي أنهار نفسيا جدا. وحجم العلاقة إيه أو هتوصل لإيه ما كانش بيفرق معاها، المهم انها تكون مبسوطة ومرتاحة نفسيا، والاهم انها تحس ان الراجل اللي معاها هو كمان مبسوط ومرضي. وكان عندها قدرة غريبة، لما تحب تنهي اي علاقة هي بتعملها كانت بتحصل في منتهى الهدوء، مفيش حد دخل حياة انهار وخرج منها وتسبب في مشكلة ليها او هي عملت له مشكلة. وفي نفس الوقت كانت بتقدر تحقق التوازن اللي بين محمد جوزها وبيته وولادها وبين اي راجل تاني هي هتعرفه. بتعمل كده ازاي؟ معرفش، المهم عندها ان كل الاطراف تبقى مبسوطة وتمر 3 سنين كمان ومحمد مبسوط في بيته ومش حاسس باي حاجة غلط، وفي نفس الوقت انهار عايشة زي ما هي، كل الاطراف فعلا مرتاحة. انهار عمرها ما رتبت او خططت للخيانة، كل الموضوع كان بيجي بالصدفة، يا اما وهي نازلة السوق تشتري حاجة او انها مسافرة لكفر الشيخ لاهلها اللي كانت تقابله في الطريق ويتعرف عليها، ما كانش عندها مانع انها تعرفه، وطبعا يا ريت لو كان اصغر منها في السن. بس ضروري نركز ان كل العلاقات اللي فاتت في ال6 سنين دول كانت كلها علاقات عابرة، مفيش فيها اي حب، هو مجرد اعجاب واحساسها بانها بترضي نفسها فانها بتدلع الرجالة. والعلاقات العابرة دي كان ممكن تبقى يوم او شهر بالكتير وبعدها الموضوع يتقفل وكأن مفيش حاجة حصلت. وبعد 2 سنين كمان يعني يكون مر 8 سنين على الجواز، انهار يبقى عندها 32 سنة ومحمد جوزها 29 سنة. الحياة زي ما هي مستقرة وما فيهاش مشاكل كتير. المهم ان في السنة دي اللي هي 2017 انهار وهي مسافرة لأهلها في كفر الشيخ تتعرف على شاب اسمه رامي عنده 23 سنة، ونفتكر كويس ان انهار عندها 32 سنة، بس رامي تحديدا يغير حياة انهار تمام لانها اخيرا لقت راجل تحبه بجد، وعرفت ساعتها ان العلاقة دي مش هتبقى علاقة عابرة وانها بنسبة كبيرة هتستمر لمدة طويلة جدا. ورامي شاف في انهار حاجات كتير كان نفسه فيها، الحب والحنية والاحتواء، والحقيقة مش عارف هو رامي شاف الحاجات دي ازاي. رامي كان شغال عامل برضه بس كان مقيم في كفر الشيخ وما بيخرجش منها خالص، ولما اتكلم مع انهار علشان يعرف هيعرفوا يشوفوا بعض ازاي اتضايق جدا لما عرف ان انهار دي متجوزه ومخلفه، بس هي طمنته وقالت له ما تقلقش وهي هتتصرف. انهار حبت رامي بجد وفضلت خلال السنه اللي هي مده علاقتهم تحافظ على حب رامي ليها، وفي نفس الوقت مش مقصره في حق جوزها ولا حق اولادها. وحقيقي مش عارف لحد اللحظه دي هي انهار كان عندها القدرة دي ازاي، ولما يمر سنة كاملة على علاقتهم ببعض رامي يبقى عنده 24 سنة وانهار عندها 33 سنة، والعلاقة دي قعدت تكبر بينهم بكتير لدرجة ان رامي كان بيسافر كتير من كفر الشيخ للمنصورة علشان بس يشوف انهار، وانهار كانت بتستناه في البيت عندها وكانت بترتب طول السنة دي الاوقات المناسبة اللي ينفع يجي فيها، تعرف تتصرف في الولاد وتوديهم فين، وفي نفس الوقت عارف مواعيد جوزها كويس. والحقيقة ان مفيش اي حد حس باي حاجة، كل حاجة عند انهار كانت مترتبة. المهم عندها ان ولا محمد جوزها يزعل ولا رامي عاشقها يزعل، الكل يبقى مرضي. بس في الحقيقة ان رامي بدأ يزعل، وده لانه وصل لمرحلة انه بقى يغير عليها جدا ومش قادر يستحمل ان في اي راجل تاني بيتعامل معاها حتى لو كان جوزها، ويطلب رامي من انهار انها تطلب الطلاق من محمد وانهم يتجوزوا، بس انهار ترفض الطلب ده لانها مش هتقدر تقول كده لمحمد ولا هتستحمل الصدمة اللي محمد هيبقى فيها. الست فعلا حنينة واستغربت ان رامي زعلان لانه في الحقيقة كل واحد واخد حقه وزيادة، بس رامي يقول لها انه خلاص مش مستحمل وان الحل الوحيد قدامه انه يقتل محمد، بس هنا انهار ترفض وتقول له لو هيعمل كده ينفذ كل حاجة بعيد عنها، يعني هي ولا تعرف حاجة ولا شافت حاجة ولا يجيب سيرتها في اي حاجة. والحقيقة ان انهار كانت عايزة فعلا تخلص من جوزها بس ما كانتش عارفة تطلب الطلاق، فكانت شايفة ان القتل هو انسب واسهل طريقة علشان تعرف تعمل كده. وانهار خلاص اتفقت مع رامي انه فعلا يقتل جوزها، بس بشرط ان الموضوع يبان قصاد كل الناس انها عملية سرقة وان حصل مشكلة اثناء السرقة وانه اضطر يقتله، بس طبعا محدش هيعرف ان اللي قتل جوزها هو رامي عاشقها، وطلبت منه ان هي اللي تحدد الوقت اللي هيتنفذ فيها الجريمة دي، وده لانها عارفة ان في فرح كمان شهر في كفر الشيخ وان محمد جوزها ما بيحبش يحضر الافراح، وان وجودها في الفرح قدام الناس هيخلي ان في اكتر من شاهد بيقول ان انهار كانت موجودة في الفرح، وبكده يبقى ملهاش دعوة باي حاجة. ورامي لانه بيحبها جدا وافق طبعا على الخطة دي، ويمر شهر ونوصل ليوم الفرح واللي هو نفس يوم تنفيذ الجريمة واللي هيكون فيها مفاجأة كبيرة جدا. انهار تسافر الصبح بدري على كفر الشيخ، واول ما توصل هناك تقابل رامي وتديله نسخة من مفتاح الشقة، وبعدها تطلع على بيت اهلها وتغير علشان تستعد علشان خاطر الفرح بالليل. وطلبت من رامي ان يروح الشقة بعد الساعة 10 بالليل، وده لانها عارفة ان جوزها والولاد بيناموا بدري. انهار سفرة الفرح لوحدها وسابت ولادها هم كمان في الشقة، وتيجي الساعة 8 بالليل والفرح يبدأ، وانهار تقعد ترقص بطريقة مبالغ فيها لدرجة ان كل الناس كانوا ملاحظين ان انهار فرحانة جدا. وطبعا الفرحة دي كانت مقصود بيها ان الناس كلها تشوف انهار وهي بترقص علشان بعد كده يشهدوا انها كانت موجودة في الفرح. وتيجي الساعة 9 بالليل ورامي يسافر ويوصل للمنصورة ويقعد يراقب البيت من تحت وهو عارف كل التفاصيل، وبمجرد ما الدنيا تهدى شوية يقرر انه هيطلع دلوقتي علشان ينفذ الجريمة. يفتح باب الشقة بمنتهى الهدوء ويلاقيهم كلهم فعلا نايمين، وفي الوقت ده انهار شغالة هناك رأس في الفرح. رامي يدخل على أوضة النوم ويلاقي محمد نايم على السرير، فيطلع السكينة اللي كانت معاه ويبدأ يضرب محمد أكتر من مرة، بس محمد يصحى من النوم ويحاول يقاومه ويمسك إيده وفعلا يزقه ويتحرك شوية لبرة الأوضة، وصوته يبدأ يعلى وصريخه يبقى عالي جدا، والولاد يصحوا من النوم ويشوفوا باباهم واللي بيحصل فيه فيقعدوا يصرخوا هما كمان. في اللحظة دي الأهالي والجيران تتجمع عند باب الشقة ويتجمعوا تحت العمارة، وفي الوقت ده رامي بيكمل عادي ضربه بالسكينة لحد ما وصلت ل 12 طعنة في أماكن مختلفة، وساعتها محمد يقع على الأرض غرقان في دمه، ورامي يبدأ يفوق بسبب تخبيط الناس الجامد اللي كان على الباب، فبدأ يبص حواليه ومش عارف يعمل إيه، ويلاقي باب البلكونة مفتوح فيدخل البلكونة وهم في الدور الرابع، ويبص من فوق ويقرر إنه هينط على أساس إنه هينزل ويكمل هروب، لكن لما نط وقع على الأرض وخلال أقل من دقيقة كان مات هو كمان. يعني محمد فوق ميت ورامي تحت ميت، وأنهار بترقص في الفرح. الأهالي يكسروا باب الشقة ويلاقوا محمد غرقان في دمه، وفي نفس الوقت الناس متجمعة على جثة رامي اللي في الشارع واللي برضو غرقان في دمه، وفي وقتها يكلموا رجال الأمن علشان يوصلوا بسرعة لأن البلاغ بيقول إن في جثتين غرقانين في دمهم. يوصل رجال الأمن على مسرح الجريمة، واللي أول حاجة يلاحظوها إن مفيش أي آثار عنف في دخول الشقة، ده غير إن الشقة مترتبة جدا، فواضح إن اللي دخل ما كانش داخل بهدف السرقة، هو داخل بهدف القتل بس ايه الهدف محدش عارف. وفي نفس التوقيت رجال الامن بتفحص جثة رامي في الشارع، فيلاقوا في جيبه نسخة من مفتاح الشقة، ويلاقوا بطاقته مكتوب فيها انه من كفر الشيخ، فكان السؤال ايه اللي جايب واحد من كفر الشيخ للمنصورة علشان يقتله. وفي نفس الوقت يلاقوا في البطاقة ان رامي شغال عامل وان محمد برضو شغال عامل، فكان ساعتها الاعتقاد انه حصل خلاف في الشغل بين محمد وبين رامي، وبسبب الخلاف ده رامي عمل كده. في الوقت ده يكلموا انهار ويعرفوها ان جوزها مات، فطبعا انهار تنهار من المنظر ده، ولما توصل كمان تنهار اكتر لان جوزها وعشقها ماتوا، والحقيقة مش عارف هي كانت منهارة على جوزها ولا على عشقها. كل الناس في الوقت ده اكدوا لرجال الامن ان انهار كانت موجودة فعلا في الفرح، وانها كانت بترقص وفرحانة ومش باين عليها اي حاجة غريبة، يبقى انهار ملهاش دعوة باي حاجة، وان محمد ورامي ماتوا بسرهم. في الوقت ده تبدأ التحريات الأمنية اللي بتقول إن رامي عنده 24 سنة وإن محمد عنده 30 سنة، فصعب إن يكون العلاقة بينهم مجرد صداقة، وفي نفس الوقت مرات محمد عندها 33 سنة، فصعب برضه يكون في علاقة بين واحد عنده 24 سنة وواحدة عندها 33 سنة، بس مفيش حاجة أو تفصيلة بتعدي على رجال الأمن عادي. أولا كان لازم يعرفوا إيه اللي جاب رامي في بيت محمد، وثانيا إيه الصدفة الغريبة إن رامي من كفر الشيخ وان انهار كمان من كفر الشيخ، ويبدأ رجال الامن في جمع كل الادلة وربط الخيوط ببعض، وده علشان يعرفوا سبب الجريمة دي ايه، لحد ما يظهر واحد من الجيران اللي قال معلومة لرجال الامن تسهل وتسرع حل القضية دي. الجار ده كان موجود بالصدفة في الشارع وقت ما الجريمة حصلت، وان رامي اول ما وقع من البلكونة هو كان اول واحد واقف جنبه على طول، وفي اللحظة دي ورامي بيطلع في الروح رامي قال له ان انهار عارفة كل حاجة، وساعتها الجار ما كانش فاهم هو يقصد ايه، وفي نفس الوقت ما كانش عايز يقول لرجال الامن ان اسم مرات جاره جاية في الموضوع، بس بعد ما عدى يوم حس انه لازم يبلغ رجال الامن بالمعلومة دي، وطبعا المعلومة دي تسهل وتسرع حل القضية لرجال الامن اللي بسرعة ومن غير ما يقولوا الانهار يتم عمل تتبع كامل لكل المكالمات الخاصة بأنهار وسجل المكالمات من تليفونها، علشان فعلا يلاقوا ان في علاقة قوية وقديمة بين رامي وبين أنهار، فيتم القبض على أنهار ومواجهتها بالمعلومات دي، علشان تحاول تنكر في البداية، لكن بعد ضغط عليها اعترفت بكل حاجة، واعترفت لرجال الأمن ان هي اللي ادت لرامي مفتاح الشقة، واعترفت كمان انها كانت عارفة وهي في الفرح ان جوزها بيتقتل دلوقتي، وبعد ما يتقبض عليها وتتقدم كل الأدلة يتحكم على أنهار بالإعدام. ورامي عاشقها تحسه انه آخر حاجة عملها في حياته قبل ما يموت انه يعمل حاجة صح ويجيب حق محمد اللي ملوش ذنب في أي حاجة. ربنا سترها على أنهار أكتر من مرة، لكن هي كانت مصرة إنها تختار الطريق القذر ده وتكمل فيه. خسرت نفسها وخسرت ولادها وخسرت جوزها، ومفيش أي حاجة في الدنيا طلعت بيها بأي فايدة. ورامي ربنا يرحمه حقيقي مش مفهوم هو إيه اللي عمله ده، ترتبط بواحدة أكبر منك ب9 سنين وتقتل علشان خاطرها، وحقيقي فعلا الحرام آخرته كده. ربنا يسترها علينا ويرحم محمد ويصبر أهله. السلام عليكم.